درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من باب مكافرة النجاسة بالماء، يعني إزالة النجاسة بالمكافرة إذا كانت على الأرض، وكذلك ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة ما حكمه، وماذا ورد فيه من الأحاديث، وكذا في ما ورد في بول الغلام ونحوه مما يطهره. واليوم سيتحدث أو سيذكر الشيخ بعض ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق ببعض النجاسات التي يجب إزالتها وما كيفية إزالتها والرخصة في بعض النجاسات وما يتعلق بذلك. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. نعم، هذا الباب عقده الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى ليذكر فيه بعض ما ورد من الرخصة في بعض ما يمكن أن يكون من النجاسات أو يحسب من النجاسات، فذكر هذا الباب وقال: باب أو باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. وكأن عقد هذا الباب وجعله رخصة كأنه يشير إلى أن أصله في الأصل فيه النجاسة، لكن المسألة فيها خلاف لأهل العلم قوي ظاهر، وسنتحدث عنه الآن إن شاء الله. حديث أنس، أورد هنا حديث أنس وذكر أشار إلى حديث سمر بن جندب والبراء بن عازب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. هذا الحديث من حيث الصحة لا خلاف بين أهل العلم في صحته، لأنه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من أهل السنة. يقول أن رهطا من عكل أو قال من عرينة. عكل بهذا الضبط يعني بضم العين وإسكان الكاف، يعني قبيلة بطن من تيم، وعرينة أيضا بطن من خزاعة من قضاعة، وقيل من بجيلة ولكنه الأصح أنه من قضاعة. في هذا الحديث قال من عكل أو من عرينة، شك الراوي، شك من أحد الرواة وهو حماد. في روايات أخرى أنه من عكل وعرينة، وفي رواية أنه من عرينة، وطبعا هذا الخلاف لا يضر في الحكم شيئا أنه من هؤلاء أو من هؤلاء، لكن الحفاظ من أهل العلم منهم ابن حجر رجح أنه من عكل وعرينة، وهم جماعة عددهم قال ثلاثة، أربعة من عكل أو أربعة من عرينة وثلاثة من عكل أو العكس. هؤلاء أناس أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلموا، أظهروا إسلامه، ثم ظهر لهم قال كما في الحديث استووا المدينة، اشتووها. الشيخ ابن تيمية رحمه الله فسر الاشتواء، اشتووها يعني استوخموها، بمعنى ما صلح لهم المقام فيها، تألموا، أصابهم مرض بسبب الإقامة فيها، لم يرد الله لهم الخير، فاستو يعني اجتووا، فسرها الشيخ باستوخموها، وفسرت بأنهم يعني كرهوا المقام فيها مع وجود النعمة، ومنهم من قال بسبب الضرر، ومنهم من قال أصابهم مرض في بطونهم في أجوافهم فاجتووها. والشاهد في هذا كله أو الخلاصة أنهم لم يرتضوا المقام في المدينة لنهاية كتبها الله عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا في إبل الصدقة، هذا في رواية، وفي رواية أنه أمر لهم أن يخرجوا في لقاح له صلى الله عليه وسلم. ما هو اللقاح؟ اللقاح اللبن الإبل ذات الألبان، يعني التي ما يعني نعم عشرة عشرة لا اللقاح يعني قال اللقاح جمع لقحة، وهي الناقة ذات اللبن الكثير أو ذات اللبن يعني ما تزال في درها. يقول بعضها للغة يقولون تسمى لقحة إذا كانت بعد ولادتها بثلاثة أشهر، يعني بعد الولادة ثلاثة أشهر تسمى لقحة، أما بعد ثلاثة أشهر تسمى لبون، تسمى لبون. هذه قال لهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا فيها معها يعني مع الرعاة، وفي رواية في إبل الصدقة. وظاهر هذا الحديث حديث أنس أن اللقاح كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من إبل الصدقة. وجمع بعض أهل العلم في هذا وقال لأن رواية بعض الروايات قال أن يخرجوا في إبل الصدقة، وهذه تقول في لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع بينها بعض أهل العلم أنه صادف خروجهم في لقاح تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع إبل الصدقة، ما كانت مع إبل الصدقة وكان راعيها أو رعاتها بل الراعي الذي حصل له ما حصل فيها. قصة العرانيين معروفة مشهورة أنهم لما خرجوا وشربوا وصحوا وزال ما بهم اعتدوا على راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه وسملوا عينه فقبض عليهم يعني أدركوا فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتص منهم بسبب ما فعلوه بالراعي وما عملوه من الخيانة والردة أو ما عملوه من الخيانة يعني خيانة وقتل، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصهم وسبل أعينهم وهذه وسرقوا نعم كلها اجتمعت فيهم يعني جرائم متعددة. وعلى كل حال فيها من الشواهد سيأتينا هناك في باب القصاص أنه يجوز أن يقتص من الجانب مثل ما فعل سيأتي هناك، لكن شاهد لدينا هنا في هذا الحديث مسألة أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أن يشربوا من ألبان هذه الإبل اللقاح ومن أبوالها. قال فشربوا، أمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، هذا هو محل الشاهد أنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها. في الحديث دلالة على أنه أن أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يشربوا منها لا يأمر عليه الصلاة والسلام بما هو خبيث نجس، فلما أمرهم بذلك دل على طهارة هذه على طهارة أبوال الإبل، والإبل مما يؤكل لحمه، إذن فيستدل به على طهارة بول ما يؤكل لحمه في الإبل بالنص، بهذا النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا، وفي الغنم وغيره بالقياس، القياس على الإبل، لأنه بل في الغنم أيضا ورد النص أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال صلوا في مرابض الغنم، ولما يأمر بالصلاة من باب يعني الأمر هنا ليس للوجوب، الأمر بالصلاة في مرابض إنما للمشروعية للجواز، يعني أنه لا حرج ولا مانع شرعا من أن يصلى في مرابض الغنم. طبعا مرابض الغنم يبول الغنم فيه ويخرج روثها أو ما يخرج منها إلى آخره، فلو كان ما يخرج من الغنم نجسا ما أباح الصلاة فيها. إذن فالحديث هذا الحديث أو هذان الحديثان حديث العرانيين وحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه في الإبل والغنم نصا وفي غيرها قياس عليه. نعم، لكن بعض أهل العلم خالف في هذا وقال لا يعني بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس وليس بطاهر. طيب فما جوابه على هذه الأحاديث أو هذا الحديث؟ الشيخ الشوكاني هنا يقول قد استدل بهذا الحديث بل استدل به من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وذكر يعني عدة يعني عدد من العلماء الذين أخذوا بذلك، منهم العترة هم آل البيت والنخعي والأوزاعي والزهري وهو مذهب مالك وأحمد ومحمد بن الحسن وزفر وطائفة من السلف ووافقهم بعض الشافعية إلى آخر. والمذهب الثاني يقول لا، إنها نجسة ولا يجوز أن يعني تلامس أو يتمس شيئا من ثياب المصلي ونحوه إلا إذا حصل شيء من ذلك فلا بد من غسلها. ما دليلكم؟ ما هو الدليل؟ الأحاديث التي لدينا واضحة في جواز طهارتها وطهارتها. لماذا؟ لأنه بالنسبة لحديث العرانيين هذا أمرهم أن يشربوها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بطيب، والنجس خبيث فلا يأمر بخبيث. وشيء ثاني، حديث أمره بالصلاة في مرابض الغنم، وأمره بالصلاة دليل على مشروعيتها، ولا يصح أن يأمر بما لا، يعني الأمر الصريح بالصلاة دليل واضح على صحة على طهارة أبوال الغنم. لكن القائلين بالنجاسة يستدلون بأحاديث منها قبل أو بروايات سنذكرها الآن، لكن قبل ذلك نشير إشارة إلى أدلة أخرى ذكرها القائلون بالطهارة، منها أن الأمة، علماء الأمة المسلمين في أسواقهم وغيرها، ما زالوا يرون الناس أو بعض الناس الذين يأتون بأزبال الإبل والغنم وكذا، يعني مخلفات، ويبيعوها في الأسواق لينتفع بها الناس، يرونهم ويعرفهم، يعرف ذلك أهل العلم فلا ينكرون عليه. فهذا أيضا دليل على أن أهل العلم لما يرون هذا لو كانت نجسة كان يعني لم يقرهم على ذلك، فسكوتهم يشمل الإجماع السكوتي على أنها طاهرة، يعني أخذ منهم من باب الاستدلال. كذلك من وهذا الاستدلال يعني أجاب عليه القائلون بأنها نجسة بجواب، وقالوا إن كونه لم ينكر على الذين يأتون يبيعون الأزبال ونحوها هذه مسألة خلافية، والمسألة الخلافية لا ينكر على المخالف فيها، فعدم إنكارهم ليس دليل على أنها ظاهرة. أما الحديث وهو هذا حديث العرانيين، فما جواب القائلين بأنها نجسة؟ ما جوابهم عليه؟ حديث صحيح صريح في أنه أمر به أن يشربوه. يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج، ها؟ للعلاج، وهذا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة، لأنهم يحتاجونها للعلاج في حالة الضرورة، وما جاز في حالة الضرورة لا يجوز في حال الاختيار. فإذا فهو مباح، يعني مرخص فيه وفي حالة الضرورة يعتبر مباحا حلالا لمن اضطر إليه، مثل الميتة إذا اضطر إليها هي في الأصل محرمة، فمن اضطر إليها في حالة ضرورة إليها تكون مباحة في حقه. فليس بالحديث دليل على طهورية أو على طهارة أبوال الإبل، لأن هذا استثناء حالة ضرورة، وحالة الضرورة لا يستدل بها على حالة الاختيار. لكن هذا الجواب أو هذا يعني الجواب على الحديث يعني الذي ذكروه يعني ليس لا يسلم لهم، لأن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسألة العلاج قالوا أنه لحالة ضرورة العلاج، قد ورد في حديث صحيح يروه مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال معنى كلامه صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلو كان أبوال الإبل محرمة نجسة لكانت محرمة، ولو كانت محرمة ما جعله أو ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المرضى أن يشربوا منه بعد أن قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن فالأمره بشرب أبوال الإبل مع ألبانها دليل على طهارتها، وليس من أجل العلاج فقط للضرورة، بل هو لأن يعني كونه طاهرة. نعم. الشيخ الشوكاني هنا ذكر دليلا للقائلين بالطهارة وهم لا يحتاجون إليه، الطهارة دليلها كما هو واضح حديث القرانيين وحديث الأمر بصلاة المرابط، لكنهم أيضا ذكروا حديثا ضعيفا استدلوا به، وهو قوله عليه ما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا بأس ببول ما أكل لحم، يرويه البيهقي. هذا الحديث ضعيف فلا حاجة للاستدلال به، ولكن ذكرنا لأن الشيخ الشوكاني ذكره هنا ورده، ذكره وذكر أنه رواية ضعيفة، اتفق أكثر أهل العلم بالحديث على أنها رواية ضعيفة. القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال بما فيها أبوال الإبل والغنم وكذا، وهم كما يقول الشيخ الشوكاني الشافعية والحنفية، ونسبه في الفتح يعني في فتح الباري إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف، بماذا استدلوا؟ ما هو دليله؟ نحن هنا عندما يعني هذه لابد أن نتنبه إليها، وبخاصة طلبة العلم، لأن يعني الذي أتي ويقول لك أنا أخذ الحكم من الحديث مباشرة، طيب انظر هذا حديث، هذه الحديث التي ذكرها الشيخ دلالة فيها دلالة ظاهرة على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وفيه من أهل العلم من خالف هذه الحديث. طبعا ليست مخالفته لها قصدا لمخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأدلة أخرى، ولهذا ينبغي أن يتأكد طالب العلم خاصة والمسلم بصفة عامة أنه لا يأتي ويقول أنا أستقل بأن أعرف أخذ الحكم من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم. قد تجد حديثا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يدل على شيء تعرفه أنت كطالب علم مبتدي أو طالب علم يعني كذا أو متعلم، تعرف تقرأ الحديث وتسمعه وتقول الحديث يقول كذا، في حين أن هناك ظاهر آية أنت لا تعرفها من كتاب الله، دلالة عموم أو دلالة إطلاق أو دلالة قياس قوي أو أحاديث أخرى لم تطلع عليها تعارض هذا الحديث، فتحتاج إلى جمع بين الأحاديث وكذا حتى يستخرج الحكم. ولهذا لأن الأدلة، وهذا كلام الذي كنا نتحدث عنه في الدرس السابق في أصول الشرع، أدلة الفروع المسائل الفرعية الجزئيات مثل أحكام الطهارة وما يتعلق بها أدلة تفيد غالب الظن. الأخ كان يسأل يقول لا الظن يعني المجتهد يجتهد في النص الشرعي ويأخذ الحكم من النص الشرعي، وهذا ما هو ظن. أنا لم يكن سؤاله، لكن يعني كأنني فهمت أنه يقول هذا ليس ظن، الظن يعني التخمين وكذا، وهذا ما يقول. هذا الذي تريده أن تقوله؟ لا، هذا يا شيخ اصطلاح عند أهل العلم يفرقون بين العلم اليقين الذي مأخوذ من دليل من بيقين لا خلاف فيه، وبين الاستنباط والاستدلال من الأدلة التي فيها مجال للاجتهاد، اجتهاد المجتهدين. ولا يصح أن يكون أن يجتهد مجتهد في معرفة الحكم الشرعي من النصوص الشرعية إلا لديه الآلة، يعني الأدوات التي تهيئ له القدرة نسميها الملكة الفقهية لاستخراج الأحكام. ما هي هذه الشروط؟ شروط أن يكون حافظ عدد كبير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون حافظا لآيات الأحكام من كتاب الله، أن يكون عارفا باللغة العربية، يكون عارف بأساليب العرب ولغات هذا، أن يكون لديه مجموعة يعرفها يحفظها من مسائل الفقه من أقوال الصحابة والتابعين حتى لا يخالفها، يعرف مواقع الإجماع والخلاف، ويعرف الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد. يعني هذه الشروط ما تتوفر في كل أحد حتى ولو كان من طلبة العلم، لا، إنما تتوفر في يعني نخبة قليلة من الأمة في كل عصر. هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم ونقول المجتهدون والفقيه والمجتهد هو الذي يستنبط الحكم، يقارن بين الأدلة ويرجح ويستنبط الأحكام منها. هنا لدينا أحاديث ظاهرها أنها يجوز شرب ألبان أبوال الإبل، والرسول أمر بالصلاة في مرابض الغنم، ومع هذا نجد أنه بل هذا مذهب الشافعي والحنفية يقولون أبوال الإبل نجسة وأبوال ما يؤكل لحمه كله نجس. طيب ما الدليل؟ لهم أدلة، لكنها في الحقيقة لو قارنت بينها، طبعا مسألة اجتهاديات ففي اجتهاد أقوى من اجتهاد، لو قارنت بين أدلة القائلين بالنجاسة لأن أبوال بول ما يؤكل لحمه نجس وبين أدلة من يقول بأنها طاهرة، المجتهد أو طالب العلم الذي وصل إلى درجة فهم الأدلة يستطيع أن يرجح ويقول أن هذا المذهب أرجح من هذا بناء على الأدلة التي يسمعها. ما هي أدلة الشافعية والحنفية؟ الشافعية يستدلون بحديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم ذكر وقال أما أحدهما فإنه كان لا يستبرئ من البول في رواية هكذا مطلقة. قال إنه أما أحدهما فإنه كان لا يستبرئ من البول، هذه رواية. أخذوا بهذه الرواية وقالوا هذا حديث متفق عليه وهو نص في أن البول يعذب من أجل عدم الاستبراء فيه من لم يستبرئ منه. يستبرئ يعني يتنزه عنه. وهو كلمة من البول عامة تشمل بول الآدمي وتشمل بول الكل، يعني كلمة البول عام فيدخل فيها بول ما يؤكل لحم. ألست معي أن هذا استدلال ممكن يستدل به؟ ها؟ بل وقد استدلوا به. لكنك لو نظرت إلى الحديث، إلى هذا الحديث، وجدته لا يدل على مقصودهم من نجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه، لا يدل عليه من وجهه. الوجه الأول من حيث الرواية، فقد ورد في روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام عن الرجل هذا أنه كان لا يستنزه من بوله، ها؟ من بوله، ليس من البول، قال من بوله. فعرفنا أن المنهي عنه والمعذب من أجله هو عدم الاستنزاه من بول الآدمي في هذا الحديث، في هذا الحديث. إذن فليس فيه دلالة على غير بول الآدمي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو فرضنا العموم، لو افترضنا أنه باقي على عمومه من البول يعني من جميع الأبواب، حديث العرانيين وحديث الصلاة، جواز الصلاة في مرابض الغنم يخصصه، ذاك عام يعني فيه نهي، يعني لأنه بيان العزاء التعذيب على فعل شيء دليل على أن هذا الشيء منهي عنه، إذن فهذا فهو نجس منهي عنه عن البول كله. لو افترضنا أن هذا الحديث عام، ننظر في حديث هذا الحديث الخاص، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين، يعني أباح لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وأمر أيضا أو أباح وشرع أن يصلى في مرابض الغنم التي تبول فيها. فنعلم من ذلك أن أبوال الإبل وما أبوال الغنم بالنص بهذه النصوص يعني طاهرة، لأنه لا يجوز أن يشرب إلا الطاهر وتناول، ولا يجوز أن يصلى إلا في يعني إلا في موقع طاهر. ويقاس عليها سائر ما يؤكل لحمه، يقاس على الإبل والغنم. هذا نقول مخصص لحديث الوعيد أو التعذيب بعدم التنزه من العروق. نعم، اقرأ شيء. باب ما جاء في المذي. عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في أمر يتعرض له جميع الرجال تقريبا من بني آدم مخلفين، وقد كما سمعنا اشتكى منه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فبين حكمه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، وما من أمر إلا وقد جاء الحكم المناسب له، من التخفيف فيما يحتاج إلى التخفيف ومن القوة فيما يحتاج إلى القوة. هذا باعتبار أنه أمر يبتلى به الكثير إن لم يكن كل الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما وكل فحل يمذي، فما هو المذي أولا؟ ما هو المذي الذي لنا؟ لابد أن نعرف حقيقته لنعرف هذا الحكم على ماذا، على أي شيء هذا الحكم. قال الحكم فيه أنه يكفيك أن تغسل، قال اغسل ذكرك وتوضأ، أو اغسل الموضع وتوضأ، اغسل يعني لا لم يوجب غسلا يعني ولا غير. المذي هو سائل أبيض يخرج من ذكر الذكر عند بداية أو فوران الشهوة، وليس دفقا كالمني، وهو في الغالب يكون مقدمة أو سابقا للمني. فعند الشهوة، عند تفكر الرجل في شيء أو عند كذا أو إلى آخره، قد يصدر يخرج منهم هذا، وقد يبتلى به كثير من الناس فيكون كثيرا، وقد يعني يكون عند بعض الناس يعني محدودا أو مضبوطا فيتحكم فيه. ما حكمه إذا خرج ولامس الثوب أو خرج في وقت يعني وأنت على وضوء مثلا، فما الحكم؟ هل يوجب الغسل أو لا؟ طبعا لا. هل يوجب الوضوء؟ نعم. هل هو نجس أو طاهر؟ نسمع نرى. الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها تدل على شيئين: أنه لا يوجب الغسل ولكنه يوجب الوضوء، وأنه نجس لأنه أمر بأن يغسل ولكنه خفف فيه بأن ينضح نضح. منهم من قال النضح هو الغسل إذا فيغسل، ومنهم من قال ورد فيه النضح ورد فيه الرش، والأقصر والأظهر والله أعلم أنه يغسل، يغسل موضوعه. طيب يغسل، الحديث ورد فيه يغسل كما لما سئل يغسل ذكرك وتوضأ، أو يكفيك كف من ماء وتنضح أو نضح الموضع. فورد النضح ورد الرش وورد النضح، والنضح معناها الغسل، صب الماء يعني، النضح معناها صب الماء. وورد الغسل يعني الغسل على اختلاف الناس، ومن غسل الثوب والبدن إلى آخره أكثر الناس أنه يحتاج إلى نوع من الدلك يعني دلك فيه الصب، ومنهم من يقود في صب الماء. وورد فيه الرش، أن ترش كما في بعض الروايات، ومجموعها لا تعارض فيها. المقصود أن يغسل موضع ما وقع فيه هذا السائل في من ثوب أو بدن ونحوه. لا بأس أيضا أن نبين بعض المفردات في هذا، يعني قوله في حديث قول علي أو قول سهل بن حنيف: كنت ألقى من المذي شدة. طبعا قلنا المذي هو سائل أبيض يسيل يخرج من الفرج عند الشهوة ومن غير دفق بخلاف المني. والمذي هكذا مذي بفتح الميم وضم أو إسكان الدال ويعني إسكان الياء، وقيل مذي كذلك يطلق. على كل الأحوال هو هذا المقصود، هذا معناه، هو السائل الذي يخرج من غير عند بداية الشهوة وليس يعني في ذروتها كما هو حال المني. يقول: كنت ألقى من المدي شدة. انتهينا من معنى المدي، والشدة يعني أنه كان كثيرا عليه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث علي أنه كان رجلا مذاء، كلمة مذاء يعني هي صيغة مبالغة يعني أنه كثير المدي. وهنا فيه يعني إشارة لطيفة إلى أنه يعني كان لديه هذه العلة حقيقة، يعني نوع من الأذى. حتى سهل بن حنيف يقول: لقيته شدة وعنى. ومع هذا علي رضي الله عنه يقول: كانت به هذه الحالة فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم منه، لأنها كان زوجة علي. وهو سؤال عن حكم شرعي يتعلق بأهم شيء في العبادة وهي الصلاة، لا تصح صلاته إلا بطهارة، ومع ذلك استحيا فأرسل من مقداد يسأل عنه في رواية المقداد وفي رواية غيره. نعم. قال قوله فتنضح به ثوبك. النضح قلنا صب الماء، صب الماء. وفي رواية وقيل معناه الغسل، يعني فالنضح يكون غسل. قوله وأنثيي، يعني ارسل يكفيك ارسل ذكرك وأنثييك. الأنثيين المراد بها الخصيتين، يعني لماذا كيف تغسل وهي ليس بها أذن، يعني لم يحصل لم يكن المذي فيها ولم يلامسها، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بغسلها. لماذا؟ قالوا إن ذلك إن رش الماء على هذا الموضع ليكون فيه تقلص للموضع، فيخف بروز ما يمكن أن يبرز منه. وفي وجوب غسلها خلاف بين أهل العلم. على هذا يكون الحديث دليل على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، وهذا واضح فيه. يقول شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو إجماع، أجمع أهل العلم، لم يقل لم نعرف أحد من أهل العلم أنه قال يجب الغسل من المذي. وأيضا الحديث يدل على أن على الأمر بالوضوء به، بالوضوء منه، أنه لا بد أن يتوضأ منه، كالأمر بالوضوء من البول. وكذلك أيضا في الحديث الدلالة على أنه يتعين الماء للتطهر من هذا النجس. الماء قبل الباب الذي قبله، ها الباب الذي قبله الباب الأسبق، ماذا؟ ما يصيب أسفل النعل، إيه؟ ما بماذا يطهر؟ يدلكه بالأرض بالتراب. إذن وفيه نجاسة، احتمال أنه إذا حصل الأذى أو الخبث في النعل يدلك بالتراب، يكفي فيه التراب. هنا والخبث الذي قد يكون في النعل ونحوه قد يكون من أشد النجاسات، العذرة أو العذرة أو البول ونحوه. هنا قال أرشد إلى الماء وقال اغسله بالماء أو انضح عليه من الماء، فهنا يتعين الماء. ونذكر بالقاعدة التي ذكرها الشيخ الشوكاني من قبل، وهو أن الأصل في طهورية الأشياء في التطهر بالماء، فما ورد النص عليه بالماء فلا يجوز أن يكون أن يتطهر بغيره، وما ورد النص بغيره مثل مسألة تطهر النعل، تطهير النعل ونحوها، فيصح بالماء، يصح بالماء وهو أكمل، وإن اقتصر على ما ورد فهو جائز، وما لم يرد تعيين له بالماء أو بغيره فالواجب فيه الماء، الواجب فيه الماء لأنه أصل الطهارات. هنا عين الماء وقال له يكفيك ملأك فيك كذا أو تنضح عليه الماء ونحو ذلك. نعم. وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله صلى الله عليه وسلم كفا من ماء، وفي رواية حفنة من ماء. ثم هنا أيضا اتفق العلماء على أن المذي نجس، ولم يخالف في ذلك إلا كما يقول الشيخ الشوكاني بعض الشيعة الإمامية خالفوا وقالوا المذي ليس بطاهر، هذا لهم ليس بنجس، خالفوا بذلك ولهم حجة محتجين بأن النضح لا يزيله، يعني يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن ينضح، يعني ينضح، والنضح لا يزيل المذي، يعني ولو كان نجسا ما اكتفى فيه بالنضح، وقالوا النضح فيه أو طلب النضح فيه من باب الندب فقط، فلو كان نجسا ما أمر ما اكتفى فيه بالنضح. الشيخ شوكاني هنا لما ذكر هذا ذكر الاستدلال قال وهو باطل، نعم هذا الاستدلال باطل، لأن النضح بمعنى صب الماء وبمعنى الغسل، ولو فرضنا على قول من يقول اكتفي بالنضح هذه نجاسة اكتفى فيها الشرع بأن تزال بهذه الطريقة، فلا نقول إنه ليس بنجس، لا هو نجس لأنه أمر بأن يصب عليه الماء واكتفى أو اكتفى فيه بهذه الطريقة، فلا يدل على طهوريته أو على طهارته. يقول وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه. هناك السؤال كان إيه؟ اغسل ذكرك وتوضأ. طيب إذا أصاب الثوب فما حكمه؟ هم متفقون على أنه نجس، لكن ما حكمه إذا أصاب الثوب؟ قال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجوز إلا الغسل أخذا برواية الغسل. نعم. وبعد ذلك يعني استدلوا ب هل استدلالهم بالرواية التي فيها اغسل ذكرك وتوضع؟ الشيخ يقول إن الرواية التي اغسل التي فيها الأمر بالغسل إنما هي لغسل الذكر فرد، أما الثوب فليس فيه نص على غسل، فقال يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح. أما هذا الحديث فليس فيه دلالة على، لأن مسألة يعني الأمر بغسل الفرج ليس محل النزاع، محل النزاع هو الثوب، هو الثوب. ثم يقول الشيخ الشوكاني: فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجزي. إذن الخلاصة أنه إذا حصل المذيوف على الثوب يعني الأصوب أو الأصح أنه يكفي فيه النضح، يصب عليه على الموضع قليلا من الماء فتكفيه. وفي هذا لطف وسهولة ويسر على الناس في هذا الأمر. أيضا الحديث دليل على وجوب غسل الذكر والأنثيين على المنبي، وإن كان محل المذي بعضا منهما كما سمعنا أو كما رأينا، وإليه ذهب بعض أهل العلم، وهو أيضا منهم بعض الحنابلة وبعض المالكية. ويقول إن الجمهور على أن الواجب غسل المحل الذي أصاب المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر. هذا الغسل الواجب هو غسل الموضع المحل من الذكر فقط، ولا يجب غسل للأنثيين ولا سائر الذكر. لماذا؟ لأن المراد إزالة النجاسة، وقوله اغسل ذكرك يعني الموضع الذي حصل فيه المذي. ومنهم من أخذ عموم اغسل ذكرك وأنثيك وقال يغسل الذكر والأنثيين، والأظهر أنه يجزي الموضع الذي حصل فيه المذي. بقينا في مسألة الأمر بغسل الذكر والأنثيين من المذي، هل هو يعني معقول المعنى أو أنه أمر تعبدي؟ هل هو معقول المعنى بمعنى أنه غسل يعني أمره أن يغسله لوجود نجاسة فيه لإزالة النجاسة، أو أنه أمر تعبدي لا بد أن يغسله يعني يغسل الذكر ويغسل الأنثيين معه بأمر الشرع يعني، ولا نسأل عن حكمته ولا عن يعني إن ظهرت لنا حكمة فنعم، وإن لم تظهر لنا حكمة نسلم ونعتبره تعبدية. منهم من قال هو تعبدي ومنهم من قال هو من أجل رفع النجاسة، ما الفرق؟ السؤال هنا ما الفرق يعني الذي يعتبره تعبديا ها والذي يعتبره من باب إزالة النجاسة؟ فيه فرق، وهو أنه إذا كان إذا اعتبر تعبديا محضا فتجب فيه النية، تجب فيه النية لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. ومن قال إنه ليس تعبدي وإنما هو إزالة نجاسة فلا تجب النية كسائر النجاسة. نعم فكرة. باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك حدثنا شريك حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة أو بإذخرة رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك قلت وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. هذا باب آخر من أبواب ما يتعلق بالطهارة وإزالة النجاسات، باب ما جاء في المني. والمني معلوم وهو ما يعني خارج من الذكر أو من الفرج، قد يكون من الأنثى من الرجل أو من الأنثى بدفق مع الشهوة. المذي مخرجه مخرج المني واحد، ولكن المذي يعني يكون مع بداية الشهوة وليس بدفق ولذة. ما حكم المني من حيث طهارته ونجاسته؟ الحديث هنا حديث عائشة تقول كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأهل السنن ولم يخرجه البخاري، إنما رواه مسلم وأهل السنن وأحمد. وفي عند أحمد رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه إلى آخر الحديث. فعندنا هنا أنه جاء فيه فرق المني إذا كان يابسا، وفيه أنه يسلته السلت يعني السحب للشيء الرطب، سلته يعني أخذه بإذخرة، والإذخر أو أصل الإذخر إذخر نبت ذو رائحة طيبة، نبت من النبت المعروف في الجزيرة العربية واللي حول مكة، والذي ورد فيه الحديث الصحيح الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حشيش أو خلا مكة الذي حرمه، قال ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، قال العباس إلا الإذخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فالإذخر نوع من النبت الطيبة الرائحة، وعرقه رقيق يعني ليس بالخشب إنما هو نباتات، فيأخذ عرق هذا الإذخر ويسلت به هذا السائل من الثوب إذا وقع عليه. الأحاديث التي ذكرها كلها صحيحة، كلها صحيحة، وذكر الشيخ الشوكاني هنا تخريجها والكلام عليها، ولا نريد أن نطيل بذكر تخريجاتها لأنها خلاصتها أنها أحاديث صحيحة استدل بها أهل العلم. لكن لا بد من الإشارة إلى اختلاف الألفاظ في الروايات. في رواية تقول كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية تقول كنت أفركه، في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلته بالخرة. فهل بين هذه الأحاديث تعارض؟ لا تعارض، إنه لا تعارض. بعضهم من قال فيه تعارض قال وردت رواية عن عائشة أنها تغسله إذا فيجب الغسل فيه، لا ليس هناك تعارض، بل الروايات التي فيها الحك أو الفرك أو كذا مع الروايات التي فيها الغسل أنه يجزئ، هذا الذي جمع بها بعض المحققين، يجزئ في المني أن يسلت بالإذخرة ونحوها إذا كان رطبا، وأن يفرك باليد وكذا ويحك إذا كان يابسا، ولو ضم إليه الغسل لكان أكمل، يعني إذا غسل أكمل. فإن يعني يجزي هذا، وإن غسل فهو يعني قد ورد فيه. استدل به بأحاديث الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحد كما ورد في الروايات، ورد الغسل ورد الفرك ورد الحد. وقد اختلف أهل العلم في المني هل هو طاهر أو نجس. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال هو نجس نعم، لكنه يخفف في طهارته، قال يبقى في تطهيره فرقه إذا كان يابسا. فأبو حنيفة ومالك كما يروي الشوكاني كما يقول الشوكاني وينسبه إلى بعض أهل البيت يقولون إن المني نجس، وأنه مثل المذي، لكن أبو حنيفة يقول يكفي في تطهيره فرقه إذا كان يابسا كما ورد في الأحاديث. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. ثم هؤلاء الذين قال بعض الناس يعني الحديث كما ترون تقول كنت أفركه كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وهو يصلي فيه، ففيه دلالة لا خلاف في دلالتهم يعني هذا الحديث على التخفيف في إزالة هذا الواقع على الثوب، يعني في المني في التخفيف في إزالته أنه يكفي فيه الفرق أو الدلك أو كذا. لكن هل هو نجس تكفي يعني إزالته مخففة أو هو طاهر؟ كثير من أهل العلم قالوا إنه طاهر لأنه لو كان نجسا ما كفى فيه الفرق. وأبو حنيفة يقول هو نجس خففت إزالته بالفرك أو الدلك. وبعض أهل العلم مثل ما يروى عن إمام مالك وغيره يقولون هو نجس، هو نجس ولا يكفي فيه إلا الغسل، لأنه ورد في بعض روايات عائشة حد عائشة أنها كانت تغسله وهي أقوى فيأخذ يعني أشد فيأخذ بالأشد فيها. والأظهر والله أعلم كما قلنا في أول الأمر أنه يجزئ الفرق أو الدلك ويضم إذا ضم إليه الغسل فهو أكمل. نعم يسلم. لا كان رسول الله في الحديث كان يسلته بإذخرة، وفي رواية لها أنها كانت تغسله. نعم هذه الأحاديث التي لدينا كلها فيها إشارة إلى طهارته، لأنه لو كان نجسا ما كفى فيه الفرق أو الدلك وكان يابسا أو إزالته بإذخرة. ولكن بعض أهل العلم كما قلنا مثل أبي حنيفة يقول هذه الأحاديث لا تدل على طهارته وإنما تدل على التخفيف في إزالته، على التخفيف في إزالته. ولديهم أدلة على نجاسته، يقولون من الأدلة على نجاسته ما روي في غسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس كما في بعض روايات حديث عائشة. ولكنه جواب أو يجاب على ذلك بأن لم يثبت أنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من إيش؟ من فعل عائشة، من فعل عائشة. لكن هذا الجواب قد يجاب عليه يعارض بجواب بنفس الاعتراض على الروايات التي تقول عائشة فيها كنت أفرقه وكنت أحطه، يعني فهذا فعل عائشة وذاك فعل عائشة. الجواب الأظهر الله أعلم أنه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلته من بإذخرة أو كذا، إذا فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وبالرواية الثانية رواية إسحاق أنه سئل عن المذي فقال إنما هو مثل البصاق وكذا، وإن كانت هذه الرواية عن ابن عباس الأصح فيها أنها موقوفة على ابن عباس فهي من قوله وليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. القائلون أيضا بنجاسته بالإضافة إلى استدلالهم بحديث عائشة الذي تقول فيه كنت أغسله احتجوا بحديث عمار الذي ذكرنا طرفا منه في الدرس الماضي، وهو ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ما روي أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث ضعيف، قال فيه إنما تغسل أو تغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقي، فذكر المني من ضمن الأشياء التي يغسل منها الثوب. لكن حديث عمار ليس بصحيح. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المذاهب المذهبين والاستدلال لهما رجح أن المني نجس، وقال والصواب أن مني نجس يجوز تطهيره، يعني يرجح مذهب أبي حنيفة يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة. وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة، وذكر أنها معترك خلاف بين أهل العلم. إذا نأخذ خلاصة هذه الأدلة التي ذكرت، نعيد النظر في مجموع الأدلة. الأدلة وردت أو الأحاديث وردت برواية عائشة أنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله وكنت أحطه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلته بأذخرة. وورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه، وهذا موقوف عن ابن عباس، قال إنما يعني إنما هو مثل البساطي وكذا. مجموع هذه الأحاديث خاصة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعرك أو تدل على أن المذي أن مني المني يطهر يعني يطهر الثوب منه أو ما وضع أو البدن أو نحوه بهذا العمل. بماذا؟ بالفرد أو بالحت أو بالسلت بعود ونحوه أو بالغسل، يعني كلها وردة مجموعها أو هذه الروايات الصحيحة بالفرك والحت والسل تشعر بأن بشيء شيء متفق عليه وهو التخفيف في إزالة هذه هذا الواقع على الثوب والبدن، وشيء مختلف فيه وهو أن هذه الإزالة بهذه الطريقة بالفرك أو الحت أو السل، السل كان رطبا والفرك والحت إذا كان يابسا، هل تدل على طهارته؟ ها؟ من أهل العلم من قال تدل على طهارته، لأنه لو كان نجسا ما اكتفى فيه بالحت والهذا. ومنهم من قال لا، لا تدل على طهارته بل تدل على التخفيف في كيفية طهارته، وهذا الذي رجحه الشيخ الشوكاني وقال الصواب أنه نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.